دام لك صفي قلبها دام لك صفي من الحقد والغل على اخوانك المسلمين وتكفيرهم وبجلسه واحده تكفيرهم بكفرهم؟ انا قلت لك اخوان مسلمين انا بقول لك اخواني المسلمين بكفرهم؟ نعم كيف لا؟ كيف لا؟ اللي ما بيأمن فيه شو حكمه؟ حكم الله سبحانه وتعالى بعد ما اظهر انا عم بسألك هلا حكم الله ما نزل علينا نحن بنزل عليك الزعمر اللي ما بيأمن فيه شو حكمه؟ بموت على الكفر والضلال. طيب إذا ما تكفر المسلمين لا هلا هدول الجماعة هدول ما هم مسلمين هدول مسلمين ما هم مسلمين ما هم مسلمين أنت المسلم وأخوك المسلم أنا أنصحك بالله أسأل ولا ذكر إن كنتم لا تعلمون أخوك سمعت بأذنك ورأيت بسمعك آية لا يحسن تلاوتها آية لا يحسن تلاوتها فإذا كان ربنا عز وجل رايدك لهداية الجلسة هذه تكشف لك الحقيقة أن الرجل ما بقول أنا كافر ما بقول ضال كما يستعمل هذه الكلمات أنا بقول رجل خيل إليه وشبه له فعليه أن يستعمل عقله اللي ربنا بيكلف عباده بهذا العقل أفلا تعقلون دائما كلم العقلاء فأنت استعمل عقلك شوف موقف أخوك تجاه المسائل العلمية التي طرحت شيء منها جوهري عقيدي إن علاقة بصميم الاعتقاد شيء منها فرعي بعض الأسئلة جاءت آخرها تعرف تصلي صلاة الرسول عليه السلام وأنا بعرف أنك أنت تعرف أنه لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام كيف أنا بعرف كيف وبتحداكم تعلم بالغيب؟ لا فتعلم بالغيب مما أسمع هذا مو غيب هذا مو غيب أنتوا اللي تعرفوا الغيب ما شاء الله أما أنا أحكم بما أسمع ما أحكم رجعون بالغيب وأرجو أنك تخطئوني وتعرفون صلاتكم اللي كان يصلوها الرسول عليه السلام عندكم استعداد؟ خليك صريح لا تخاف من أخوه لا ما في موضوع خلص مسؤالك أنا ما أدري السياحة دور قاعدة لأرجانة البطولة هاي ما بتخوفك أنت بالطبع لأنك معتاد معه بيقول نحن واحد منا خاف منه لأنه لي أول مرة يفاجئ لكن أنت مبين عليك أن كل جلسة بتحضرها بتشوفها التمثيلية هاي فأنت معتاد على هذه الرعزة اللي سمعتها فلا تخاف منها قل الحق ولو كان على نفسي قل الحق ولو كان مرا أنت عرفت أن الرجل ما في عنده علم ما يحسن يقرأ القرآن ليزعم أنه أوحي إليه من جديد يا أخي لو فرضنا أن القرآن هو إنجيل أنت معي ولا لا؟ أنا سامع كويس أنا بقول لك أنت معي يعني مش إيمان بما أقول معي سمعا إنني معكما أسمع وأرى هذا القرآن فأنت معي مثل سامع يعني ما لي معه يعني بس معك في السمع بس وي. مش معك في كلامك يعني ما هذا البغض ولا بدخلني ودي سمع للشهود كيف شلون؟ لا ما أعرف شهود أنت حكيتك لك يا أخي لما بقول لك أنت معي يعني منتبه لكلامي سامع كلامي منتبه لكلامي بقول لك أنا سامع إيه سامع ليش ما بتقول أنا معك أنا سامع كلامك طيب المهم أنت الآن شاهد أشياء وشاهد أن يلي ربك ودوس لك يوم القيامة بدأ إلا الرجل يعني ألقى عليكم عدة أسئلة وما أجاب عنها هو ما أجاب عنها بالطبع أنت ما تقدر تجاوب آخر شيء هيك سيدي الأدب الإسلامي هكذا فالآن عندكم استعداد أن تخطئونا في هذا الشيء اللي أنت ظننت تقول أنت تعرف الغيب أنا قلت لك لا لكن من فمك بدينا عندكم استعداد تثبتونا أنا لا أزعل أقول أنت معي ولا لا لأنه إنما الأعمال بالخواتيم آخر كلام تثبتونا خطأنا أنه أنتم ما تعرفوا تصلوا صلاة الرسول عليه السلام تفضلوا تصلوا نحن شاهدون فإما أن تثبتوا خطأنا وإما أن نثبت ضلالكم وأن الرجل موهوم وأنت ضال ماشي وراه على غير هدى. هاي المثال. تفضل صدو. شو هذا؟ في شيء الكلام هذا؟ خلص. في شيء الكلام؟ أنت تحكي كلام خلاص نسمع. أنا بسأل بس. أنا جاوب. أنا بدي جاوب. أنا ما بدي جاوب كان واحد بيسأل ما بده جواب. أنا بدي جاوب. بس بدك جاوب في شيء هذا الكلام؟ أعمل محاضرة عن طريقة الأمور. تفضل. في شيء هذا الكلام؟ مع إنسان معين. الشيء اللي هو ملتزم ويراه مناسب أنا ملتزم فيه. يعني حد يريكم فأنا معه، وإن كان ما رأى من المناسب إنه ما يريكم فأنا برضه ما بخرجش عنه. طيب. فيه شيء؟ أنت فهمت سؤالي؟ أنت في أنت بتقول لي أريد. والله العظيم. بقول لك أنا إذا هو بيرى إنه أنا نريكم. أنك أنت أحد رجلين، يا ما فهمت السؤال، يا فهمته ورفضت الجواب. أنت يا إنك يا حبيبي أنا ما قلت لك، في شيء هذا السؤال أبيونا صلاتكم. يا انه تبينونا انه انتم على قدم الرسول وصلوا صلاته، يا لا بقول لك في شيء السؤال انت بتلفوا بالدور مثل اخوك تماما، في شيء هذا السؤال خطا ولا صواب؟ طيب ارجونا صلاتكم. ما قلت لك انا قلت لك انا ملتزم بانسان معين ما شاء الله. هذيك الساعه قال انه اخوي معه اذن ان شاء الله. الان الا بدك اذن منه مش ارجينا صلاتك. ارجونا أرجينا صلاتك. أشوف صلاتك على قدم الرسول. يلا أشوف. أنت بتشوف بجاوب أنت بدك تقنعنا فيها. تفضل. صلي. طبعاً. نتبع منكم. نحن نعلمكم الله أن الصلاة اللي أنت بتصليها أخذ من أخوك اللي يوحى إلي. تفضل. يلا. يلا تفضل. يا رب هذا الكلام ما أزل له ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. بس هذا مو رسول، هذا مش رسول. اتق الله ما إلا اتق الله، هذا ليس رسول. طيب هذاك الشيخ نوح يعني الأخ شو إيمانه فيه؟ كيف آمن فيه الأخ؟ آمن فيه؟ كيف آمن فيه؟ لا صلي يا صلي ما صلي شو؟ ما قال صلي؟ وش يعني صلي؟ لذلك ما بصلي إلا إنه أهل ما صلي. ما يلبس القصيدة وياه؟ شو كانوا البارك تبعه؟ أنا خايف؟ أنا خايف؟ لا لا حظك اللي خايف مش عارف إيش اللي خايف؟ يعني صلي أنت ما بدي يا أخي أنا ما هو مفرط علي أنا شو هو أنت لازم تتبعه عشان يتبع اللي بيتبع بورجيك البصر اللي بينكم بيتبع بورجيك البصر لا حدا هو بيقول لك على الطريق الصوفي غض عيونك وامشي بيعرضك على الجنة عم الله يسعدك.